بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ اليوم سلسلة محاضرات في مشروع الشذوذ الحضاري. سنناقش فيها 60 موضوعا. هذه الموضوعات شملت كثيرا من المسائل الفكرية والمفاهيمية والحركية والقيادية التي بحاجة إلى إضاءات فيها للمسلم المعاصر. وهذه الموضوعات 60، منها 37 موضوع تتعلق بمجال الفكر ومجال الفقه الإسلامي، ومنها 23 موضوعا تتعلق بمجال تطوير الذات وبناء المفاهيم القيادية والمهارات القيادية لدى الشاب المسلم بطريقة تجعل منه مفكرا قائدا بإذن الله تبارك وتعالى، وتضع له البنية التحتية الأساسية التي يمكن أن تجعل منه مفكرا وقائدا يساهم بفاعلية في مشروع نهضة الأمة ومشروع إعادة الإسلام وإعادة مجده وإعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة على بصيرة ونور. أولا، يحسن بي ابتداء أن نعرف هذه الكلمة المركبة أو هذا المصطلح المركب من كلمتين: مشروع الشهود الحضاري. ماذا نعني بالشهود الحضاري؟ فأولا، مشروع الشهود الحضاري هو مرئية فكرية حركية الهدف منها معالجة تشوهات فكرية واسعة جدا ضربت مجالات في عقل المسلم وفي في في فكره المعاصر بطريقة أحالت الأمة إلى تشوه فكري مقزز يبعد بها جدا عن مفاهيم الإسلام الصحيحة المبنية على الوحي المنزل وعلى إحياء فقه الوحي بإعادة الأمة إلى أصولها الأول التي على أساسها وبالرجوع إليها والتحاكم إليها والاستنباط منها والاستضاءة منها. انتصر أولئك الأوائل من جيلنا الخالد ومن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف الفرقة الناجية يقول: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا يصلح أمر هذه الأمة إلا إذا رجعت إلى نصوص الكتاب والسنة وإلى الوحي المنزل فعرضت عليه أحوالها الفكرية والسياسية والاقتصادية وأخذت منه بقوة من غير وهن ومن غير استكانة ومن غير شعور بحرج في ظل مناخ فكري خانق للمفاهيم الإسلامية الأصيلة، في ظل انتشار مفاهيم غربية باتت لها الحاكمية في عصرنا الآن، حتى أن المسلم صار يتدسدس تدسسا بطرح فكره الإسلامي في ظل مناخ فكري خانق، حتى أن بعض المحدثين من المفكرين يشعرون بحرج عظيم وهم يعيدون قراءة بعض ما يسمونه بالتراث الإسلامي، إذ أنه يجدونه في مجال يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، هو يخالف مخالفة كلية وجذرية ما أصبح اليوم له الحاكمية في زماننا. فبتنا لا نستطيع أن نطرح من الإسلام إلا ما يسمح به المناخ الفكري العالمي وما يسمح به المناخ القيم والمفاهيم السائدة الآن. فالمسلم أو الذي ينتسب إلى الإسلام ويشعر بشيء من الحرج في تبني المفاهيم الإسلامية الأصيلة المتعلقة بالمرأة أو المتعلقة بالتعامل مع الكافرين الذين الآن يسمونهم الآخر، أو فيما يتعلق بقضايا الحكم والسياسة، أو فيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات، فهو يشعر بعض المنهزمين نفسيا يشعرون بحرج عظيم وهم يطرحون أو هم يقرؤون شيئا من ذلك، حتى أنهم أرادوا أن يحبسوا تلك الأحكام الشرعية في سياقها التاريخي وزعموا أنها لا تصلح لزماننا هذا. فالمشروع الشهود الحضاري مشروع يتكلم بصراحة بوضوح عن ماهية الإسلام، مستمدا ذلك من الكتاب والسنة وتعظيم النصوص، مجريا تلك النصوص على ظواهرها، جامعا كل النصوص في المسائل المختلفة فيها في واقعنا المعاصر الآن. فمن انتهى إليه اجتهاده من أحكام شرعية في قضايا مثارة الآن سواء كانت متعلقة بالسياسة أو الفكرة أو العقيدة أو الحاكمية تبناها بكل صراحة وبكل وضوح، غضب من غضب واشمأز من اشمأز واستهزأ من استهزأ في ثورة فكرية لإحياء فقه الوحي وإعادة الأمة للشرع المنزل. هذا المشروع اتخذ لأطروحته هذه أربعة مراحل أو أربعة أركان سأبينها بإذن الله تبارك وتعالى في محاضرتنا الأولى هذه. لكن قبل ذلك يحسن بي أن أشرح هذين المصطلحين، مشروع مصطلح الشهود ومصطلح الحضاري. أولا، نحن نقصد بالشهود أي الحضور المنافي للغياب، ذلك لأن الأمة غابت كثيرا عن ميادين كثيرة، سواء كان ميادين الفكر أو ميادين السياسة أو ميادين الحكم، واستأسد في هذه الميادين استأسدت في هذه الميادين مفاهيم كفرية ومفاهيم جاهلية، والأمة ما باتت تطرح أطروحات واضحة في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، في مجال العقيدة، في مجال المفاهيم، في مجال نظرية المعرفة. فالأمة تقهقرت جدا في هذه المجالات الفكرية، وأضحت الحاكمية الغربية هي التي تحكم الآن مجال العلوم ومجال الفنون ومجال السياسة ومجال الحكم وغير ذلك من المجالات. فأولا، نحن عندما نتحدث عن الشهود الحضاري أي نريد لهذه الأمة بحضارتها ومفاهيمها وقيمها أن تشكل حضورا لا غيابا، فتكون لها أطروحاتها المستقلة في مجال العقيدة والفكر، وفي مجال السياسة والحكم، في مجال الاقتصاد والمال، وفي مجال الأسرة والمجتمع، في مجال الحرب والسلم، في مجال الحقوق والحريات، أن تكون لها مرئياتها في هذا المجال، وأن تعمل على طرح هذه المرئيات وعلى المجاهدة بالسنان واللسان حتى تجعل الحاكمية لهذه المفاهيم. فإذا الشهود نعني به الحضور المنافي للغياب. ثانيا، نعني بالشهود الشهادة على البشرية، ذلك لأن الأمة وظيفتها هي أن تشهد على الأمم السابقة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. لكن للأسف الشديد الأمة الآن مشهود عليها وليست شاهدة، فالأمة تخرج الأمم المتحدة ويخرج طاغوت العصر الولايات المتحدة الأمريكية تقارير سنوية يصنف فيها الدول، هذه دولة لها نصيب من الشفافية، وهذه دولة ليس لها نصيب من الشفافية، وهذه دولة منتهكة لحقوق الإنسان، وهذه دولة محترمة لحقوق الإنسان، وهذه دولة داعمة للإرهاب، وهذه دولة جزء من مشروع مكافحة الإرهاب، والشعوب المستضعفة هذه وحكوماتها تظل مرتجفة خائفة تنتظر هذا التقرير، هذه الشهادة الغربية الصليبية عليها، هل ستشهد عليها بالبراءة أم ستشهد عليها بالاتهام وتثبت فيها التهمة، ومن ثم يعني تحكم عليها الخناق والتضييق والحصار. فالأمة للأسف الشديد تدحرجت من مقام الشهادة إلى مقام المشهود عليها. فنحن نريد بمشروع الشهود الحضاري أن تعود الأمة إلى مقام الشهادة على الخلق، فهي التي تشهد على الخلق بالصواب والخطأ، وهي التي تشهد على الخلق بالهداية والضلال، وهي التي تشهد على الخلق بالإيمان والكفر. فهذا هو مقام الأمة الخاتمة التي تشهد على الأمم السابقة وتشهد على الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرضت عليه جنازة فقالت الصحابة ماذا تقولون في أخيكم هذا، فذكروه بخير، ثم عرض عليه جنازة فقال ماذا تقولون في أخيكم هذا، فذكروه بشر، فقال أنتم شهداء الله على خلقه. قال للأول وجبت، أي وجبت له الجنة، وقال للثاني وجبت الذي شهدوا له بالشر، قال وجبت أي وجبت له النار، ثم قال أنتم شهداء الله على خلقي. فنحن نريد بمشروع الشهود الحضاري كذلك أن تعود الأمة إلى مقام الشهادة على الخلق، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، في مفهوم الشهود الحضاري نحن نعني به المشاهدة المورثة لليقين. فالله تبارك وتعالى قد سمى الركن الأول من أركان الإسلام ركن الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الركن الأول من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى لم يسمي ذلك علما ولم يسمي ذلك فهما، وإنما سماه الشهادة. والشهادة لا تكون إلا من المعاين، فالعبد عندما يستقر الإيمان في قلبه الإيمان اليقيني لدرجة أن علم اليقين يبدو عنده عين يقين، عندئذ يهتف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى توحيد الله تبارك وتعالى في آلائه ونعمه، وقد رأى بأم عينه توحيد الله تبارك وتعالى وحكمته وحلمه ورحمته وقوته وحاكميته وربوبيته وألوهيته، قد رآها في الخلق وقد رآها في سائر المشاهد الكونية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى أتبين لهم أنه الحق من ربهم. لكن للأسف الشديد نحن الآن نكرر مصطلح الشهادة من غير معاينة ومن غير أن يستقر اليقين في قلوبنا، وإنما نكررها تكرير التقليد والمحاكاة. فنحن نريد الإيمان أن يتأسس على أصول عظيمة عميقة، على أصول عظيمة عميقة تورث العبد اليقين. فإنه إن استقر في قلبه يقين بأن الله تبارك وتعالى هو الواحد حكما، وهو الواحد ربا وإلها ومعبودا، وهو الواحد وليا، فإنه لن يوالي إلا في الله تبارك وتعالى، ولن يتخذ غير الله تبارك وتعالى حكما، ولن يتخذ غير الله تبارك وتعالى مشرعا، ولن يتخذ غير الله تبارك وتعالى ملتجئا إليه ويعني مستغاثا به ومستعانا به. فالعبد أيضا مما نريده نحن هنا أن نؤسس للإيمان على أسس علمية راسخة يقينية، بطريقة تحيل المسلم من أو تنقل المسلم من حالة التقليد الأعمى، التقليد في الإيمان والتقليد في الكفر. فهو يقلد في الصلاة كما يقلد في التحاكم للقوانين الوضعية، وهو يقلد في الصيام كما يقلد في الانخراط في المسألة الديمقراطية الشركية. فهذا التقليد نحن نريد هذا المسلم أن ينتقل من حالة التقليد والمحاكاة إلى حالة البصيرة والمعاينة، بطريقة تجعله يفهم الإسلام فهما عميقا واضحا، وفهما عميقا يعني يورث عنده يقينا راسخا، ومواقف صلبة ومواقف مبدئية تجاه قضايا الإسلام وتجاه مواقف الإسلام وأحكامه في القضايا المعاصرة. طيب، أيضا المعنى الرابع لمعنى الشهود، وهو نعني به الفناء. فالعبد الذي يعني يفني نفسه في الله تبارك وتعالى يسمى شهيدا. ونحن نريد بهذا المفهوم أن نقول أن العمل الإسلامي اليوم يحتاج منا تضحية فيها نكران ذات، ويحتاج منا عملا يعني كثيفا وشاقا وطويلا، إذ ما تهدم من مفاهيم الإسلام وما اتسع من فتق هذه الأمة في هويتها ودينها وعقيدتها وسلوكها وأخلاقها وحكمها وسياستها واقتصادها، يحتاج إلى مجهود عظيم حتى يرتق، ويحتاج إلى مجهود كبير جدا حتى يعاد ترميم بناء هذه الأمة وإعادة بنائها من جديد وإعادة ميدها التليد. فهذا الأمر يحتاج منا عمل ليل نهار وجهدا كثيفا، يعني فيه نكران ذات لا نرى يعني في ذلك لأنفسنا حقا، بل ننكر ذواتنا ونخلص لربنا تبارك وتعالى. فلا يكن لنا عملا إلا هو، ولا شغلا إلا هو، ولا تعاملا إلا معه، ولا يعني عطاء إلا له، ولا بغضا إلا فيه، ولا ولاء إلا فيه، ولا براءة إلا من أعدائه، ولا موالاة إلا للمؤمنين به والموحدين له عز وجل. فعندما يفنى العبد فيكون عمله كله لله تبارك وتعالى، وينال في ذلك وهو مستعد في هذا الطريق أن ينال الشهادة لتحقيق الشهود. فهذا هو المعنى. فالعبد يدخل الإسلام بلا إله إلا الله، وهي الشهادة والمعاينة، ويسعى إلى تحقيق الشهود حاكمية الله تبارك وتعالى في الأرض، وهو مستعد ما بين شهادته لا إله إلا الله وتحقيقه للشهود أن ينال الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فتفنى ذاته، فتفنى نفسه في ذات الله تبارك وتعالى، وتفنى ذاته ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، وابتغاء يعني ثواب الله تبارك وتعالى، وابتغاء يعني جنة الله عز وجل. فهذه هي معاني الشهود الحضاري. فالشهود الحضاري بهذه المعاني الأربعة هذا الذي عنيناه بكلمة شهود. أما كلمة حضارة فهنالك فرق بين مصطلح الحضارة ومصطلح المدنية. فالمدنية هو الشكل المادي للحياة، من تقانة، من سيارات، من منازل فارهة، من يعني آلات وتكنولوجيا وهكذا، هذه هي المدنية. أما الحضارة فهي المفاهيم والقيم والنظم التي تتبناها أمة من الأمم، المفاهيم والقيم والنظم التي تتبناها أمة من الأمم، فهذه هي الحضارة. فعندما نقول الشهود الحضاري نعني الحضور للمفاهيم والقيم والنظم الإسلامية، نعني معاينة هذه المفاهيم والقيم والنظم الإسلامية معاينة تورث اليقين، نعني أن تفنى أنفسنا وأن ننكر ذواتنا من أجل إقامة هذه المفاهيم والقيم والنظم التي ترضي ربنا، نعني أن نكون بهذه المفاهيم والقيم والنظم شاهدين على الخلق. فهذا معنى الشهود الحضاري، أي الحضور المفاهيم والقيم والنظم الإسلامية من بعد غياب. وكذلك نحن نكون على درجة من العلمية والبصيرة التي تجعلنا نتحول من علم اليقين إلى عين اليقين، ونحن نشهد لهذه المفاهيم بالصواب والصدق والحق والعدل والرحمة والقوة والحكمة، ونحن نشهد لها هذه الشهادة. كذلك نشهد شهود المعاينة لا شهود المحاكاة والتقليد. وكذلك نريد من هذه المفاهيم والقيم كذلك أن تكون شاهدة على الأمم السابقة، فبمعاييرها وبميزانها الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى نحاكم الآخرين. فإلى هذه المفاهيم والقيم والنظم نتحاكم، وإلى هذه المفاهيم والقيم والنظم نحاكم، وبها نقيم الشهادة على الخلق. هذا ما نعنيه بالشهود الحضاري. وكذلك ونحن نقيم هذه المفاهيم والقيم والنظم لا مانع لدينا، بل نحن مستعدون أن ننال الشهادة في سبيل هذه المفاهيم والقيم والنظم. فهذه الأربع مفاهيم هي المتعلقة بمشروع الشهود الحضاري. طيب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ماذا نعني بالأصول الأربعة والأركان الأربعة لمشروع الشهود الحضاري؟ أولا، نحن الآن نعيش واقعا واحدا. هذا الواقع الذي يعيشه المسلمون الآن، قامت حركات وجماعات ومذاهب وفرق ويعني منظمات، وقام مصلحون لإصلاح واقع المسلمين. مع وحدة الواقع نحن أردنا أن نحلل لماذا اختلف المصلحون في مواقفهم وسلوكهم وتعاطيهم مع هذا الواقع الواحد. يعني مع كون الواقع واحد، إلا أن طرائق المصلحين في معالجة هذا الواقع ووصفات المصلحين في معالجة هذا الواقع اختلفت. نحن لا نريد أن نكون قسيما إضافيا لهذه المشاريع الإصلاحية، وإنما أردنا أن نحلل ما هي الإشكاليات التي وقع فيها الذين طرحوا مشاريع إصلاحية من قبلنا. فوجدنا أن الفعل الإنساني الذي يصدر في الخارج يمر بأربعة مراحل. أولا، أنا عندما أنظر إلى واقع ما فأنا أتصرف تجاه هذا الواقع. نحن ننظر تصرفك، لأن تصرفك هذا الأمر الذي خرج الذي ظهر لنا في الظاهر من تعاطيك مع هذا الواقع. فالإنسان إذا نظر إلى واقع ما، نظر إلى الديمقراطية مثلا، أو نظر إلى الحكم بغير ما أنزل الله، أو نظر إلى احتلال بلاد المسلمين، أو نظر إلى استجساد الصليبيين على عالمنا الإسلامي عبر هذه الحكومة العالمية المسمات بالأمم المتحدة، أو نظر إلى تقسم بلداننا إلى شعوب وأقطار ويعني زنازين صغيرة وضعت فيها هذه الشعوب وتقطعت أوصال التواصل بينها، أو نظر إلى مفاهيم دولة المواطنة التي تجعل الكافر والمسلم سيان في الحقوق والواجبات طالما أنهما يحملان جنسية واحدة، والتي تمنع التفريق بين الكافر والمسلم على أساس الدين وتجعل أهل الأديان كلهم إخوة على أساس الوطن. هذا واقع أمة اليوم، لكن هذا الواقع تعاطي المصلحين تجاهه اختلف. يعني تصرفات المسلمين المصلحين أو الذين يسمون أنفسهم مصلحين أو يرفعون رايات للإصلاح، تصرفاتهم تجاه هذا الواقع اختلف. بين مشرع الله محاول أن ينتزع له من نصوص الكتاب والسنة ما يشرعنه ويبين أن هذا هو الإسلام، وأنه لا منافاة بين الواقع اليوم وبين نصوص الكتاب والسنة، في محاولة التوائية التفافية لشرعنة الباطل نفسه وإطفاء قدسية عليه. هذا التصرف. وهنالك من يرى أن هذه الأمور عبارة عن يعني خلافات اجتهادية، فالخلاف بين العلمانية والإسلاميين كالخلاف بين مالك والشافعي، والخلاف بين يعني الديمقراطية والشورى كالخلاف بين يعني القرو هل هو الطهر أم هو الحيض كما وقع بين الفقهاء. فبعض الناس مع تبنيهم لمواقف يعني ربما هي تقارب الإسلام شيئا ما، لكنهم يرون الموقف الآخر لا ينافي الإسلام منافاة كلية، ويرونه مذهبا داخل البيت الإسلامي. وبين صنف آخر من الناس يرى هذا العمل كفر، لكن لا حيلة لنا إلا بالانخراط فيه، ولا قدرة لنا على مقاومته، ولا بد لنا من أن نستغله ونستثمره ونعتني ظهره لكي نصل إلى الحكم الإسلامي. ومنهم من يرى أن هذا العمل كفر مخرج من ملة الإسلام، ويرتب على ذلك تكفير الأمة كلها حكاما ومحكومين، ويرتب على ذلك تكفير الأمة كلها الصامت منهم والمنخرط وغير المنخرط والمنكر منهم والساكت. ومنهم من يتبنى أن هذه الأعمال كفر، لكنه يفرق بين المنخرطين فيها ولا ينسب إلى ساكت قول. وهكذا إذن أيها الإخوة، هنالك واقع، هذا الواقع تباينت مواقف الناس منه. نحن جينا في مشروع الشيوخ الحضاري قلنا نريد أن نحلل هذا التباين ونقدم معالجة تعالج هذا التباين. في تقديرنا معالجة يمكن أن تقضي على أن تعالج هذا التباين علاجا جذريا. طيب، قلنا اختلاف هذه الطوائف والجماعات والأحزاب والحركات في تصرفاتها تجاه الواقع لاختلافها في توصيف الواقع، يعني الذي وصف الواقع بأنه كفر تصرف تجاهه بالاجتناب، والذي وصف الواقع بأنه كفر لكنه لا حلة له وأنه يجوز أن ينخرط في الكفر لأجل المصلحة الدينية فتصرف تجاهه بالانخراط، والذي وصفه بأنه عبارة عن خلاف داخل البيت الإسلامي لا يجد حرجا في أن ينخرط فيه المنخرطون وإن لم ينخرط فيه هو، والذي نظره الذي وصفه بأنه إنما هو الإسلام رد إلينا وإنما هي بضاعتنا ردت إلينا وأننا قد سبعنا الغرب إلى الديمقراطية والحريات حق الإنسان والكرامة الإنسانية إلى غير تلك من إلى غير ذلك من مفاهيم الرأسمالية، فهو يرى أن الدخول في هذه المسائل واجب شرعي وحتمية دينية وضرورة واقعية. طيب، إذن أيها الإخوة، التصرفات اختلفت تجاه الواقع لاختلاف توصيفنا للواقع، هذه مسألة. ثم عدنا فسألنا ولماذا اختلفنا أيضا في توصيفنا للواقع، لماذا اختلفنا أيضا في توصيفنا للواقع؟ فقلنا اختلفنا في توصيفنا للواقع لتصورنا ما هو الإسلام، فاختلاف التصرفات ناتج من اختلاف التوصيفات، واختلاف التوصيفات ناتج من اختلاف التصورات. فالذي يتصور أنه لا يناقض التوحيد أن يعرض الدستور على الشعب فإن شاء قبله وإن شاء رفضه، وأنه ليس في ذلك حاكمية للشعب وهذا لا يناقض الدستور في شيء بل هذه الشورى نفسها، عندئذ هو لا يرى هذه الديمقراطية كفرا، فبموجب تصوره للتوحيد هو يعد هذا الأمر خرقا للتوحيد أم ليس بخرق للتوحيد. فإذا توصيفه للأمر بأنه خرق أم غير خرق، وتوصيفه للأمر بأنه كفر أم غير كفر بحسب تصوره للتوحيد. وكما يقال فإنه بقدر تصور الكمال يستطيع الإنسان معرفة مقدار النقص، فالذي عنده الإسلام الآن لا تنقص إلا بعض الأمور هنا وهناك والفرعيات، عنده ما يكمل مسيرة الأمة ويعيدها لدينها، إنما هو بعض الإجراءات هنا وهناك. والذي يرى أن الأمة قد ابتعدت عن الإسلام ابتعادا كبيرا لتصوره للإسلام تصورا مختلفا، ومن ثم قام بمحاكمة الأمة لهذا التصرف، ثم رأى بونا شاسعا بين الأمة وبين هذا التصرف، هو يرى أن هوة واسعة وفجوة كبيرة بين الأمة اليوم وبين التصور الإسلامي، وهو يسعى على ردم هذه الفجوة والهوة بعمل تربوي ودعوي وجهادي إلى غير ذلك من الأعمال. إذن بحسب تصورك لماهية الإسلام أنت تقف وتلمس وتشعر وتحس وتحدد كم نقص المسلمون اليوم من الإسلام. طيب، إذن الاختلاف في التصرفات ناتج عن الاختلاف في التوصيفات، والاختلاف في التوصيفات ناتج عن الاختلاف في التصورات. طيب، ثم نأتي إلى سؤال آخر طرحناه في مشروع الشيوخ الحضاري، وهو ولماذا أيضا اختلفت الأمة في التصورات للإسلام، لماذا هذا له تصور للإسلام وهذا له تصور للإسلام مختلف، والإسلام واحد، كتابه واحد، وسنته واحدة، وربه واحد، قبلته واحدة، وصلواته وشعائره واحدة، فلماذا اختلف المسلمون هذا الاختلاف؟ فقلنا أن اختلاف الفرق الإسلامية واختلاف الطوائف والجماعات والمستحيين والحركات التي تطرح مشروعات الآن تسميها إسلامية لمعالجة الواقع، هذا الاختلاف بينها لاختلافها في المرجعيات، لاختلافها في المرجعيات بين قائل بجواز تأويل النص وصرفه عن ظاهره، وبين قائل بوجوب أخذ النص عن ظاهره ولا يصرف، وبين قائل بأن العقل يحكم إذا ورد النقل، وبين قائل بأن النص لا نريد ظاهره إنما نريد مقصده، وبين قائل بأن أقوال الصحابة حجة، وبين قائل بأن مقاصد التشريع تقوم وتدور وجودا وعدما مع المصلحة، فما كان مصلحة فهو شرع وما لم يكن مصلحة فهو باطل، وبين قائل أن نصوص الكتاب والسنة هذه ليست يقينية في مسائل الفقه في مسائل مسائل يعني لا تؤخذ أخبار أحادها في مسائل الاعتقاد واليقين، وإنما تؤخذ في مسائل الفقه والشريعة. وبين قائل بأن الشريعة هي يعني الأحكام الشرعية تتغير بتغير المكان والزمان، وأخذ هذه العبارة من بعض أسلافنا ثم طار بها فأراد أن يبدل الشريعة ويغيرها، وبين قائل أن الحدود الشرعية هذه لغاياتها وليست لآياتها، وأن المقصد من قطع يد السارق ألا يسرق مرة أخرى، فإذا استطعنا أن نبدل هذه العقوبة بعقوبة أخرى تمنعه من السرقة غير القطع يمكننا أن نفعل ذلك. وهكذا إذن أيها الإخوة الكرام، أس الخلاف وأس النزاع وأس هذا الشتات هو اختلافنا في المرجعية الفكرية، اختلافنا في الإجابة على سؤالين: من أين نأخذ الدين وكيف نأخذ الدين. لماذا نحن قلنا هذين السؤالين؟ لأن إذا قلنا من أين نأخذ الدين الجميع يقول نحن نأخذ من الكتاب والسنة، لكن بقوله وكيف نأخذ الدين يعني ما هي الطريقة المنهجية التي نستدل بها من الكتاب والسنة؟ هل نستدل استدلال المتحاكم لظاهر النص أم استدلال المتحكم في ظاهر النص؟ هل نستدل استدلال من يريد أن يقول ماذا قال النص أم استدلال من يريد أن يقول ماذا قصد النص؟ ليس لنا بما قال وإنما لنا بما قصده، والأمور بمقاصدها، والشريعة الأصل أن نحقق مقاصدها لا أن نحقق صورها وأشكالها، وأنها في جانب الصور والأشكال يمكن أن تتبدل بتبدل المكان والزمان، لكن المقاصد الكلية ثابتة وراسخة، وأن ثوابت الدين هي مقاصده لا أحكامه وشرائعه. إذن أيها الإخوة الكرام، هنالك يعني مدارس للنظر، هنالك مدارس للنظر في النص المقدس، في النص القرآني وفي النص النبوي، بل هنالك مدارس لا تعتبر النص النبوي حجة أصلا، ولا تعتبر السنة حجة، بل تعتبر أن السنة تحاكم إلى القرآن كما يحاكم كلام أي أحد منا، أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام معروض على القرآن، فما وافق القرآن منه أخذ وما خالف القرآن منه رد. إذن لا فرق عندهم بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وبين قول ابن تيمية أو قول الشافعية أو قول أحد من الخلق دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجميع كلامه معروض على النص. إذن أيها الإخوة الكرام، نحن في مشروع الشهود الحضاري لا نريد أن يعني يبدأ مشروع إصلاحنا ببيان توصيفات للواقع، أو لا دعوة الأمة إلى تصرفات تجاه الواقع، أو دعوة الأمة إلى تبني توصيفات للواقع، أو دعوة الأمة إلى تبني تصورات، وإنما أردنا في المقام الأول أن نصلح ما فسد فأدى فساده إلى فساد سائر الأبواب، وأن نصلح ما فسد فأدى فساده إلى هذه الهوة السحيقة والفجوة الكبيرة جدا بين الأمة وبين الدين، والذي لخصه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل المرجعية الفكرية والتمسك بالمرجعية الفكرية للأمة والاستمساك بالمرجعية الفكرية للأمة هو العاصم من الضلال. أما وقد ضلت بعض فرق الأمة، أما وقد ضل بعض أبناء الأمة، أما وقد انقلب إيمان البعض كفرا، وانقلب تسليمهم للنص خروجا عن الدين، فهذا إن دل إنما يدل على أنهم لم يعملوا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، إذ ضمن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثبات على الحق والموت على الحق والاستمرار في الهداية والاستقامة إنهم استمر تمسكهم بالمرجعية الفكرية. والله تبارك وتعالى عندما أنزل آدم أبانا آدم أمنا حواء وأنزل معهما إبليس إلى الأرض قال: هبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فالله تبارك وتعالى قبل أن يقول فإما يأتينكم هدى مني قال فإما يأتينكم مني هدى، فقدم المصدر على الهدى نفسه، إذ لا هدى إلا إذا صدر منه، لا يعتبر الهدى هدى إلا لم يصدر منه. فقال ربنا تبارك فإما يأتينكم مني هدى، فما صدر منه هو الهدى، أما ما صدر من غيره فلا يعتبر هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله تبارك وتعالى عن غير النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعتبر هاديا ولا إماما للدين إلا إذا هدى بما أنزل الله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هم لا يهدون بآرائهم ولا يهدون بتنظيراتهم ولا برؤاهم، وإنما يهدون بأمر الله تبارك وتعالى، أي يهدون بشرعته وطريق ومنهجه وطريقته وآياته وسنة نبيه. إذن أيها الإخوة الكرام، مشروع الشروط الحضاري يطرح أول ما يطرح إصحاح المرجعية الفكرية للأمة، فإنه إذا انصلحت المرجعية الفكرية للأمة وخضنا حوارا فكريا عميقا طويلا واسعا عاصفا يعني به درجة من العصف الذهني، به درجة من الحوار الصريح والحوار الشفيف والحوار العميق والحوار الواضح بلا مجاملة، فقمنا بتنقية مرجعيتنا الفكرية عن سائر الشوائب التي لحقت بها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء لحقت بها من جهة المصادر زيادة وإضافة مصادر أخرى، أو لحقت بها من جهة طرائق النظر في الاستنباط من النص، وأخذنا معركة فكرية عميقة حتى أعدنا الأمة إلى أصولها الأولى ومرجعيتها من كتاب وسنة واضحتين بطريقة واضحة وبطريقة أخذ عميقة دقيقة منضبطة واضحة. فهذه أولى خطوات إصلاح الأمة في واقعنا المعاصر، وأولى خطوات تصحيح مسار الأمة وبيان الحق لها بطريقة واضحة، وهذا ما نسميه مشروع إحياء فقه الوحي. فمشروع الشروط الحضاري يطرح في إطار المرجعية الفكرية إحياء فقه الوحي لا فقه المذاهب، كيف نعيد الأمر كله إلى الوحي نفسه، وذلك بمرئية منضبطة دقيقة واضحة سأشرحها في هذه الحلقات وفي هذه الدروس. فيجب أن ننتبه لهذا الأمر وأن يكون عندنا واضحا، وهو كيف نستطيع أن نحيي فقه الوحي وأن نعيد للأمة مفاهيم صحيحة بتصحيح المرجعية الفكرية. هذه الحلقة الأولى أو هذا الدرس الأول من دروس مشروع الشهود الحضاري، إلى أن نواصل في الحلقة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيل أبى إلا الكتاب له هدى يمضي به للقمة الشماء، ولواء خير المرسلين له سنا أكرم به من معلم ولواء.